لمن ارسل اليه للناس يتبعون الرسول النبي الامي. الامي لا يقرا ولا يكتب ومع ذلك كان العلم فيه على الكمال والتمام بلغ الغايه. فاذا كان هذا الامي الذي لا يقرا ولا يكتب على هذه الدرجه من العلم وهذه العلوم والفنون التي انسابت بين شفتيه فذاك اعجاز يدعو كل من يسمع به ان يؤمن به. الامي نسبه الى اصل الخلق اصل العباده نسبه الى امه كاصل الولاده اي لم يتعلم القراءه والكتابه. وقيل بل الامي نسبه الى الامه امه العرب الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم انجيل. وتامل الايات بالسياق بغض النظر عن كلام الاخرين الذين قالوا ان الوفاده جعلت لامه محمد وان موسى عرض عليهم كذا فرقدوا الا كذا. كل ذلك من اقوال الصحابه واقوال العلماء والناس. لو رجعنا الى سياق الايات كان الله تبارك وتعالى يقول لموسى ذاك بسياق القران دون الرجوع لكلام احد من القصص في المنادم عذاب اصيب به من اساء ليس قومك مختصون به وانما اصيب به المستحقين له لان الله لا يشاء الا ما يريد وهو لا يريد الا ما هو حق ورحمته وسعت كل شيء فلن تضيق على قومك ادخلتهم في رحمتك ولكن سأعطي النصيب الاوفر من رحمتي لذرية هؤلاء بشرط اذا صادقوا اخر زمانهم انبياء زمانهم امنوا به واتبعوا فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم جاءت سيرة التوراة والانجيل. فكان الكلام بشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم وتشجيع لبني اسرائيل على الدوام على التوبة وانتظار النبي اخر الزمان وايصاء ابنائهم اذا قابلت النبي اخر الزمان فامنوا به اذ النصيب الاوفر من رحمة الله لمن اتبعه. النصيب الاوفر لمن اتبعه وشرط فرقان الايمان به والاتباع. اذ الايمان به بغير اتباع لا يفيد. امنوا به ونصيروا على الدرق واتبعوا النور الذي انزل معه. شرط الايمان والاتباع مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. هل كان مكتوبا عندهم؟ نعم. باسمه؟ نعم. بصفته؟ نعم. باسمه وبصفته. وهل لا زال؟ نعم. لا زال. لا زال مكتوبا عندهم. لكنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. واسمع. واسمع عن عبد الله بن عمرو بن العاص حين سئل عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة باسمه وصفته. قال نعم كما يروي عنه الامام البخاري في التوراة انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا في التوراة وحرزا للاميين. حرزا امام للاميين امة العرب وحرزا للاميين انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق ولا يدفع بالسيئه السيئه ولكن يعفو ويغفر. لا اقبضه حتى اقيم به المله العوجاء بان يقول لا اله الا الله. ويفتح بها اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا. هذا النص في التوراه. من هو؟ من هو المتوكل؟ من هو الامي